ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من بعد بسم الله الرحمن الرحيم، فإن تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان، ونتساءل: هل القلب هو الفؤاد؟ كيف يعمى القلب؟ ما الفرق بين العمى والعمى؟ كيف تكون القلوب لدى الحناجر؟ كيف يختم على القلب؟ كيف تقسو القلوب فتكون كالحجارة؟ ما هي ذات الصدور؟ ما هي تقسيمات النفس عند لاوتسو؟ وما هي أنواع النفس في القرآن الكريم؟ هذه الأمور سوف نوضحها بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة بعنوان القلب والفؤاد في القرآن الكريم، فالرجاء المتابعة. القلب في القرآن الكريم هو مركز تفكير الإنسان ويقع في مقدمة رأس الإنسان أي الناصية، لأن الكذب يأتي منها، لقوله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة في سورة العلق الآية 16. وإن اعتلال ومرض هذا القلب يقوم على أساسين: فساد العلم وفساد القصد، فيكون نتيجة ذلك الضلال. ومفتاح القلب السليم هو القرآن الكريم، قال تعالى في سورة محمد الآية 24: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقلب إذن هو مركز التفكير، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، سورة الحج الآية 46. أما الفؤاد فهو مؤخرة دماغ الإنسان، حيث يتم تلقي المعلومات من الحواس الخمس، وهذا الفؤاد هو الذي يعطل دور الحواس في نقل المعلومة الصحيحة، قال تعالى في سورة الأنعام الآية 113: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وتصغى أي تنحرف عن الحق. قال تعالى في سورة القصص الآية رقم 10: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها. فهنا في هذه الآية نجد القلب ونجد الفؤاد. أصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها. الفؤاد هو مركز تلقي المعلومات عند الإنسان، ويقع في نهاية جمجمة الإنسان. كل الحواس الخمس تصب معلوماتها في القلب الذي هو مركز تلقي المعلومات. الإنسان في حال الانفعال يقول لنا أحيانا: أنا لم أعد أرى بعيني. القرآن الكريم أوضح ذلك بسورة القصص: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي لم تعد ترى بعينيها، لم تعد تسمع بأذنيها، وإن كادت لتبدي به، كانت سوف تتخذ قرارا خاطئا، ربما تصرخ أو تكشف الأمر، لولا أن ربطنا على قلبها. القلب هو مركز اتخاذ القرار عند الإنسان، ويكون في مقدمة الدماغ، أي هو في الناصية حصرا. لماذا؟ قال تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. فالناصية منها ينتج الخطأ والكفر. وما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها. إذن الدواب الأخرى ما عدا الإنسان الله سبحانه وتعالى ممسك بمركز القرار عند كل المخلوقات فيحركها وفق قوانين الطبيعة التي رسمها الله. وما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها، ما عدا الإنسان ناصية كاذبة خاطئة. لذلك العقوبة يوم القيامة ستكون بالناصية، كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. إذن الناصية هي في مقدمة رأس الإنسان وهي أعلى العين. هذه الناصية يصيبها العمه بالهاء. قال تعالى لرسوله الكريم: لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. إذ الله سبحانه وتعالى قال: يمدهم في طغيانهم يعمهون. العمه بالهاء يصيب البصيرة، يصيب الناصية، يصيب مركز اتخاذ القرار. أما العمى بالألف المقصورة فيصيب البصر ويصيب العين. رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج قال تعالى صراحة: ما زاغ البصر وما طغى. زاغ أي نقص، طغى أي المد البصري. قال تعالى أن عين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عينيه بقيت سليمتان بتلقي المشهد، ما زاغ البصر وما طغى. لكن هذا لا يكفي، إلى أن قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. إذن الفؤاد هو تلقي المعلومات الصحيحة وتوزيعها بشكل سليم داخل جمجمة الإنسان لكي يتخذ من خلالها الفهم الصحيح، وبالأحرى بعد ذلك اتخاذ القرار المناسب. إذن العمى يصيب العين، بينما العمى يصيب الناصية. القلب ليس مضخة الدم الموجودة داخل صدر الإنسان. لماذا؟ لأن حاليا ثبت عمليا أن هذه المضخة يمكن نقلها، لكن لا يمكن أن ننقل دماغ إنسان إلى إنسان آخر. لكن لا ننكر أن هنالك علاقة أو علاقة ما بين القلب الذي داخل القفص الصدري وبين القلب مركز التفكير الأساسي في الدماغ. لماذا القلب الذي في الدماغ هو مركز التفكير الأساسي؟ قال تعالى: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نقول قسى تفكير الإنسان فأصبح تفكيره جامدا كالصخر. لكن هذا القلب، هذه المضخة، إذا أصبحت قاسية كالحجارة فإن الإنسان يموت. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ندعو بالشفاء لكل السادة مرضى القلب الذي هو المضخة. إذا مرض هذا القلب الذي هو المضخة يبقى إيمان الإنسان وتفكيره سليما، لكن لا سمح الله إذا مرض الدماغ فيدخل الإنسان في مرحلة الجنون. إذن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لا يقصد القرآن الكريم بهذه الآية المرض لهذه المضخة التي داخل القفص الصدري. قال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وتابعت الآية: لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. إذن في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذه المضخة لا تكذب، لقوله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. فكأن الآية توضح أن مركز اتخاذ القرار الرئيسي هو القلب، يكون في مقدمة رأس الإنسان. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولماذا القلب هو مركز التفكير الأساسي في الدماغ؟ لقوله تعالى في سورة الحج صراحة: فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذن يعقلون من العقل. ثم قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. كل الناس لهم قلب هذه المضخة، لكن ليس كل الناس لهم منطق التفكير السليم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. إذن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فيقفل العقل ولا تقفل مضخة الدم، وإلا تعطلت الدورة الدموية. ويقول الله سبحانه وتعالى صراحة في سورة سبأ: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل الفزع عن قلوبهم. ويقول الله سبحانه وتعالى صراحة في سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، من تفكيرين أن يكون مؤمنا وغير مؤمن بذات الوقت. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لذلك نلاحظ يقوم الدماغ يختلف عن العقل. الدماغ هو قناة التواصل مع العقل، فالدماغ يمثل بالنسبة لنا الكمبيوتر، بينما العقل هو برنامج هذا الكمبيوتر. الدماغ يقوم بتحليل المعلومات وفق منظوره الخاص. قد يكون هنالك أكثر من شخص ينظرون إلى مشهد واحد، لكن كل إنسان يحلل هذا المشهد وفق منطقه الخاص، فهذا يعجبه وهذا لا يعجبه وهذا ينكره. لذلك يقوم الدماغ ليس فقط معتمدا في تحليل معلوماته على ما يراه عن طريق العين، لكن وفق منطوقه الخاص ووفق منظومه الخاص. لذلك على حسب نية الإنسان الله يعامل ذلك الإنسان، وليس حسب ما يراه الإنسان. لماذا على حسب النية؟ قال تعالى: وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. نقول الأرض البور هي الأرض التي لا خير فيها ولا نبات. إذن وكنتم قوما بورا. فالله سبحانه وتعالى على حسب نية الإنسان يأتي القرار الإلهي. لماذا؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زاغ أي انحرف عن الحق. لذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذن لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى لا يزيغ القلب بالنيابة عن الإنسان. الذين اهتدوا زدناهم هدى، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. لذلك جاءت الآية لتحسم الموضوع فتقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لذلك وأخيرا نقول: ختم الله على قلوبهم. حينما نختم الظرف أو الرسالة، أي لم تعد هنالك معلومات تأتي ولا معلومات تخرج، ختم الله على سمعه وقلبه وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، فتابعوا معنا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بقي من التساؤلات في هذه الحلقة: ما هي ذات الصدور؟ ما هي تقسيمات النفس عند لاوتسو بالفلسفة الصينية؟ ثم كيف حدد القرآن الكريم أنواع النفس؟ نكرر رجاءنا المتابعة. والصدر هو كامل مقدمة الإنسان بما فيها الجبهة فوق العينين. قال تعالى في سورة الزلزلة الآية السادسة: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. أما ذات الصدور فهي العقل الباطن لدى الإنسان، وفيه النية والإخلاص في العمل. قال تعالى في سورة آل عمران الآية 154: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقد ينجح الإنسان في الفحص فيكون عمله حسنا فقط، أما إذا نجح في الفحص والمحص عندها يكون عمله صالحا لوجه الله، وهذا النوع من العمل هو الذي يرفع لله. قال تعالى: والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الصدر في القرآن الكريم، ما هو الصدر في القرآن الكريم؟ الصدر ضمن مفهومنا الشائع هو فقط المنطقة من الرقبة حتى السرة. الصدر هو كامل مقدمة الإنسان، منه كلمة الصدارة أو صدر البيت. قالت ابنتا شعيب إلى موسى عليه السلام: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يصدر أي يتقدم الرعاة. قال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يتقدم الناس أشتاتا. فالصدر هو كامل مقدمة الإنسان كما قلنا، ومنه الصدر والصدارة. لكن هنالك ذات الصدور. ذات الصدور هي النية التي بداخل صدر الإنسان. القرآن الكريم سماها ذات الصدور. لذلك هنالك فرق بين فحص وبين محص. الله سبحانه وتعالى يقول: وليمحص ما في صدوركم، إنه عليم بذات الصدور. قال تعالى: وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وفي سورة آل عمران أيضا: وليمحص الله الذين آمنوا. فما هو الفرق بين فحص وبين محص؟ فحص هو العمل الحسن. يمكن لكل إنسان من خلال الفحص أن يقوم بعمل يراه الآخرون حسنا، كأن يذهب مثلا إلى الصلاة نفاقا وهو غير مؤمن بها، يمكنه أن يقوم بهذا العمل. هذا هو الفحص. من خلال الفحص نقول أن فلان إنسان مصلي ونعطيه فكرة العمل الحسن. لكن محص هي النية التي في صدر الإنسان من قيامه بهذا العمل. لذلك محص لا يمكن أن يعلم التمحيص إلا الله سبحانه وتعالى في الدرجة الأولى، ثم يأتي صاحب العلاقة ليمحص، فهو يعرف أنه يقوم بهذا العمل نفاقا أو يقوم به عن طريق النية. لذلك من خلال الفحص قد يبدو عمل الإنسان حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. لكن إذا نجح الإنسان بالفحص والمحص يكون عمله صالحا، يصلح به حال الفرد ويصلح به حال المجتمع. في هذه الحالة الله يرفع هذا العمل، فقال تعالى: والعمل الصالح يرفعه. لذلك علينا أن ننجح بالفحص ثم ننجح بالمحص وننجح بالتمحيص. قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لذلك الله يمحص ما في القلب ولا ينظر الله إلى الشكل. أوضح ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الرائع الذي ميز فيه بين الفحص وبين المحص، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. لن ينال الله لحومها ولا جلودها، ولكن يناله التقوى منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى القلب، لأن قلنا هنالك علاقة ما بين هذه المضخة وبين الفكر. كيف جاءت الفلسفات القديمة لكي تقيم النفس؟ القرآن الكريم أعطى حسب طبيعة الإنسان أو ما يسمى نفسية الإنسان. فالنفس في القرآن الكريم، وأيضا علماء النفس قسموا النفس إلى 3 مراتب. أولا الأنا العليا، هي القيم والمبادئ والشيم التي يظهر بها الإنسان في المجتمع. هنالك الأنا، هي وسطى بين الأنا الأعلى وبين الهو، سموه الهو أو الهو. الهو هي كل الغرائز والشهوات والأمور السيئة التي يفكر فيها الإنسان، هذا الهو. والأنا الأعلى هي القيم والمبادئ التي يأخذها الإنسان غالبا عن طريق المجتمع المتوازن أو عن طريق الأديان. الأنا هي تحاول التوازن بين رغبات الإنسان وشهواته وبين الانضباط والقيم. القرآن الكريم سمى هذه النفس اللوامة. ففي القرآن الكريم هنالك النفس المطمئنة، هي أعلى أنواع النفوس. فقال تعالى بصورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة، نفس هادئة، نفس متواضعة، يقوم بعبادة الله بإخبات، وبشر المخبتين. نرجو الله أن يجعلكم من أصحاب النفوس المطمئنة. هذه النفس المطمئنة خلال حياتها عند الموت أيضا ليس عندها مشكلة. لماذا؟ يا أيتها النفس المطمئنة، ذكر نفس المطمئنة حصرا، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن هذه النفس ليس عندها أي مشكلة لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة ولا أثناء الموت حتى. إذن ثلاث مراحل تمر فيها بسلام: يا أيتها نفس المطمئنة في الدنيا، ارجعي إلى ربك راضية مرضية عند الموت، فهو في الآخرة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم الله سبحانه وتعالى أقسم بالنفس اللوامة، لأن النفس اللوامة هي التي دائما في حيرة في حالة التوازن بين النفس الأمارة بالسوء التي وردت في سورة يوسف والتي أسماها علم النفس الهوى، إن النفس لأمارة بالسوء. لكن الأنا بعلم النفس أسماها القرآن الكريم النفس اللوامة. ففي سورة القيامة الله أقسم بهذه النفس فقال: ولا أقسم بالنفس اللوامة. لكن الأنا الأعلى بعلم النفس أسماها القرآن الكريم النفس المطمئنة. كيف جاءت الفلسفات القديمة وخاصة عند الفيلسوف الصيني لاوتسو الذي عاش بحوالي 500 قبل الميلاد؟ لاوتسو بالفكر الطاوي الصيني تم تقسيم النفس إلى ثلاث مراتب. أولا قالوا هنالك النفس العاقلة مركزها الرأس، ترتفع عند الموت إلى السماء. هنالك النفس الحساسة، قالوا مركزها الصدر، هذه تنزل مع الإنسان إلى القبر لكي تحاسب. وقالوا أن هنالك النفس المادية بالمرتبة الثالثة، ومركزها المعدة، وتتقمص جسما آخر بعد موت صاحبها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أنت الذي قلت: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. سبحانك اللهم، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم على صاحب الخلق العظيم وعلى صحابته الكرام أجمعين الذين دخلوا في مرحلة النفس المطمئنة، ونرجو أن نكون منهم مع المشاهدين الكرام. وصل اللهم وسلم على آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.